أيها المسلمون عباد الله، شرع لكم نبيكم وفرض عليكم نبيكم زكاة الفطر في ختام هذا الشهر، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في حكم ما فرضه الله جل وعلا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فرض الله عز وجل زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والعبد والحر والصغير والكبير من المسلمين، تخرج وتؤدى هذه الزكاة قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. فمن كان يملك زيادة على قوت يومه وليلته يوم العيد فهذا الذي تجب عليه زكاة الفطر، وأما من لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يخرج عن نفسه وعمن ينفق عليهم من زوجه وولد، وإن كان ينفق على أبيه وأمه فكذلك، فيخرج عن نفسه وعمن ينفق عليهم وعمن تجب نفقته عليه، يخرج عنهم صاعا من طعام أهل ذلك البلد الذي ختمت الشهر فيه، من طعام أهل البلد الذي ختمت هذا الشهر فيه، فإن كان طعامهم الدقيق أخرجت من الدقيق، إن كان طعامهم الأرز أخرجت من الأرز، إن كان طعامهم الزبيب أخرجت من الزبيب، أو من التمر أخرجت من التمر، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج صاعا من تمر أو صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والحنطة والأقط والزبيب، هكذا كان طعامهم، وهكذا طعامنا اليوم الأرز، وهكذا طعامنا الدقيق، وهكذا في بعض البلدان ربما كان طعامهم غير هذه الأطعمة، فيعطى من أو يخرج من طعام البلد مما ينفع الناس، يخرج صاعا من طعام، وهذا قول الجمهور أنه لا يجزئ إلا الطعام، فلا يجزئه أن يخرج نقودا، يخرج صاعا، والصاع قدره أهل العلم على سبيل الاحتياط 3 كيلوغرام، هذا على سبيل الاحتياط، وإلا فعلى أقل تقدير 2.40 كيلو، هذا أقل تقدير، فلا تنقص عن 2.40 كيلو، وإذا زدت فإنه ماذا؟ من باب النافلة والاحتياط وإبراء الذمة. تخرج هذه الزكاة في وقتها، ووقتها قبل العيد بيومين أو 3، ويبدأ من اليوم 28 الموافق الأحد في هذا الشهر المبارك، فمن يوم الأحد القادم يبدأ الإنسان إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر، وهكذا في 29، وهكذا في 30 إذا كان رمضان 30 يوما، وهكذا وقتها صبيحة العيد قبل الصلاة، وهذا كما قال العلماء وقتها الأفضل، لكن قد لا يتيسر للإنسان لانشغاله أو لأمر من الأمور فيخرجها قبل العيد بيومين أو 3، ولكن من تمكن من إخراجها صبيحة العيد وتيسر له ذلك فهذا هو الأفضل قبل أن يغدو إلى صلاة العيد، يخرجها ويسلمها لمستحقها، والمستحقون لها المحتاجون من الفقراء والمساكين، لأنه كما جاء في حديث ابن عباس أن هذه الزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث وما حصل من التقصير، فتجبر بهذه الزكاة أو يجبر ذلك التقصير بهذه الزكاة. وأيضا من الحكم التي من أجلها شرعت هذه الزكاة أنها طعمة للمساكين، يدخل عليهم الفرح والسرور أو يدخل عليهم الفرح والسرور بهذه الزكاة، فيفرحون كما يفرح الناس في يوم العيد، فتوصلها إلى مستحقها من المحتاجين من الفقراء والمساكين، سلمها بنفسك أو عن طريق ولدك أو توكل من يسلمها عنك، توكل إنسانا، لا توكل جمعية، انتبه، لا تذهب بهذه الزكوات إلى الجمعيات، وإنما قم بذلك بنفسك أو عن طريق ولدك أو عن طريق وكيلك، لأنها عبادة، فتعبد لله جل وعلا بها بنفسك، سلمها إلى الفقير إلى المسكين، وهذا المسكين إما أن يستلمها بنفسه أو أيضاً يوكل من يستلمها عنه. المهم أن يكون هذا الاستلام قبل صلاة العيد، سواء كان من الفقير أو من وكيله، أن يكون هذا الاستلام قبل صلاة العيد. وهكذا معاشر المسلمين، وهكذا معاشر المسلمين، من كان بعيداً عن أهله كالمغتربين فله أن يخرج الزكاة في مكانه، في المكان الذي ختم الشهر فيه، وله أن يخرجها مع أهله في بلده وفي موطنه، فله ذلك وله ذلك. وهكذا معاشر المسلمين، كما قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأخرج هذه الزكاة من المال الطيب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، انتبه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن كنت تأكل من طعام جيد فأخرج منه، لا تذهب وتخرج من طعام رديء أو من طعام غير مقبول، أخرج من الطعام الذي تأكله ويأكله أهلك، بل لو استطعت أن تخرج ما هو أنفس من ذلك وأغلى من ذلك ثمنا تيسر لك ذلك فافعل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهكذا أولئك الفقراء والمحتاجون إذا تكدست عندهم زكاة الفطر وصاروا يملكون زيادة على قوت ليلة العيد ويوم العيد، فإنهم يخرجون أيضا زكاة من ذلك، من تلك الزكوات التي جاءتهم، فإنهم يمتلكونها، فلهم أن يتصدقوا بها، ولهم أن يبيعوها، ولهم أن يأكلوها. لكن إذا كان يملك زيادة وصار عنده زيادة على قوت يوم العيد وليلته، وجبت عليه ماذا؟ زكاة الفطر، وجبت عليه زكاة الفطر. فالحذر من التساهل في مثل هذه الأمور أو التهاون فيها، فمن نسي أن يخرج زكاة الفطر حتى صلى العيد فإنه يخرجها بعد صلاة العيد، وهكذا من أخرها متعمدا فعليه أن يتوب وأن يخرجها أيضا بعد صلاة العيد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. وهكذا شرع لكم في ختام هذا الشهر التكبير: كبروا الله جل وعلا إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان ودخلت ليلة العيد، فهنا يشرع التكبير كما هو قول الجمهور. فكبروا، لا يلزم أن تكبر في المسجد، خاصة تكبير عيد الفطر، لا يلزم أن تكبر في المسجد أو أن تكبر عبر الميكروفونات، كبر في بيتك، كبر في طريقك، كبر في عملك، في دكانك، في محلك، كبر في المسجد، لكن أن يجعل التكبير خاص بالمساجد والناس ساكتون في بيوتهم وفي طرقاتهم، فهذا ليس من السنة. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهكذا يشرع قبل أن تخرج إلى صلاة العيد أن تفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقاً للفطر، فتفطر على تمرات، كان يفطر على تمرات عليه الصلاة والسلام ويجعلهن وتراً ثلاث أو خمس أو سبع، تحقيقاً للفطر في هذا اليوم قبل الغدو إلى صلاة العيد. فأسأل الله جل وعلا أن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه.